بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم في سلسلة القبس في تفسير سورة عبسة. وسورة عبسة من السور المكية، ومن أسمائها الصاخة والسفرة لوقوع هذه الألفاظ فيها. وسورة عبسة عدد آياتها 42 آية، وكان نزولها بعد سورة النجم وقبل سورة القدر وقبل سورة القدر. ترتيبها في المصحف السورة 80، ومن حيث ترتيبها في النزول السورة 23. ومن فضل هذه السورة أو من فضائلها أنها من سور المفصل. تعلمون المفصل من الحجرات إلى آخر المصحف، أو من قاف إلى آخر المصحف، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. في حديث واثر بن الأسقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة 7 طوال، وأعطيت مكان الزبور 200، وأعطيت مكان الإنجيل 2، وفضلت بالمفصل. لم يرد فيها بخصوصها فضل خاص لقراءتها بخصوصها، لكنه الفضل العام الذي جاء في سور القرآن جميعا. وحسبكم أن ابن مسعود يروي هذا الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحسبك أيضا ما جاء في فضل التالين لكتاب الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ما يتنقله الناس، بعض الناس، في فضل هذه السورة من لفك السحر أو لطرد المس ونحوه، فهذا لا أصل له، لم يثبت بطريق صحيح. تبدأ السورة بقول الله تعالى: عبس وتولى. ولهذا قصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا بدعوة رجل من عظماء المشركين، فعن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الترمذي قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل يعرض عنه ويقبل على الآخر، ثم يقول لهذا الآخر: أترى بما أقول بأسا؟ أنا أدعوك إلى عبادة الله وحده، أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت هذه الآية أو هذه السورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لقد ود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل، طمعا في إسلامه، رغبة في هدايته، لكن الله جل وعلا عاتبه في ذلك فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بطبيعة الحال هذا لا يقدح في مقام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو بإقباله على هذا المشرك أن يسلم قومه بإسلامه، وأن تنفتح آفاق كبرى للدعوة إلى الله عز وجل، وهذا من باب المداراة. لا إله إلا أنت سبحانك. لو تأملت في صيغة الآية في أسلوبها عبس وتولى، من؟ كأن المتحدث عنه شخص آخر، حكاية عن غائب، وكأن موضوع الحديث لا يريد الله جل جلاله أن يواجه نبيه وحبيبه به رحمة به وإكراما له عن المواجهة بهذا الأمر الشريع، عبس وتولى. لم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، بل قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وبعد أن توارى شبح هذا الأمر، التفت الخطاب مرة أخرى من الغيبة إلى المخاطب فقال: وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبير، أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير الذي جاءك راغبا فيما عندك من الخير، وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى. ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء، وهو أمر يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه، وهو حقا أمر عظيم وثقيل في ميزان الله عز وجل. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، يحصل له التعاظ وانزجار عن المحارم وإقبال على الله عز وجل. أما من استغنى، من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور، فأنت تتصدى له وتحفل بأمره وتجتهد لهدايته وتتعرض له وهو عنك معرض. وما عليك ألا يزكى؟ ما يضيرك أن يظل في نجسه ودنسه، وأنت لا تسأل عن ذنبه، وأنت لا تنصر به، وأنت لا تقوم بأمره، وما أنت مطالب به إذا لم تحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى، وأيضا مرة أخرى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا الأعمى الذي جاءك يسعى وهو يخشى الله عز وجل، فأنت عنه تلهى تتشاغل. أمر الله نبيه ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والصغار والكبار والرجال والنساء، والله جل وعلا يهدي من يشاء. إن الهدى هدى الله عز وجل، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ابن أم مكتوم كان رجلا ضريرا، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، وكان يكرمه بعد نزول هذه الآية، يقبل عليه يهش له، وروي أنه كان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، كلا إنها تذكرة. انتبه، لأول مرة يأتي مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كلا، لأول مرة يواجه بهذه العبارة في كتاب الله عز وجل: كلا إن الأمر ليس كذلك. إن هذه الحقيقة التي تقررها هذه السورة ومطلعها ليست مجرد كيف يعامل فرد أو صنف من الناس، إنما تهدف إلى إرساء قيمة وميزان ومعيار إلهي يوزن على أساسه الناس، أن يستمد الناس وهم يعيشون على الأرض القيم والموازين من هذا الاعتبار الإلهي القرآن البحت الذي يأتيهم من عند الله عز وجل، وليس مقيدا لا بملابسات أرضهم ولا بموضوعات حياتهم. وهو أمر عظيم جدا، وقد يكون عسيرا، وتدرك عظمة هذا الأمر عندما تدرك ضخامة الواقع البشري وثقله على المشاعر وضغطه على النفوس. عندما تدرك أن نفسا كنفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتاجت كي تبلغه إلى هذا التوجيه من ربه، بل إلى هذا العتاب الشديد الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه، أن يستمد الناس موازينهم ومعاييرهم من القرآن الكريم، من الوحي الأعلى المعصوم المنزل من عند الله عز وجل، وهم طلقاء من قيم الأرض وموازينها ومعاييرها المنبثقة من واقعهم. هذا أمر عظيم حقا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه القيمة القرآنية الربانية التي أنزلها الله للناس مع الرسل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم تعجب، أين هذا؟ متى؟ في مكة الدعوة مطاردة والمسلمون قلة، والتصدي للكبراء والشرفاء لا ينبعث من مصلحة ذاتية، والانشغال عن الأعمى والفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي، إنما هي الدعوة أولا والدعوة آخرا. ولكن الدعوة هي هذا الميزان، هي هذا المعيار، أن ينتصر هذا الميزان وهذا المعيار في دنيا الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن فعلت نفس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه يعني الرباني، يعني فبادر أولا إلى إبلاغ هذا وإعلانه على الملأ. وهذا ليس بالأمر الهين أن تعلن هذا على الملأ بما فيه من التوجيه والعتاب، أمر لا يقوى عليه إلا رسول أرسل من عند الله عز وجل أن يعلن على الناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد بهذه الصورة الفريدة في موقف أدى. كان يكفي لأي إنسان آخر ليس بنبي أن يعرف الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل ويقفل الملف والمسألة انتهت، لكنها النبوة، والنبوة آفاق أخرى. لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر في وجوه كبراء قريش في مثل هذه الظروف، وفي مواجهة هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم، إلى درجة إن كان يقال عن النبي محمد نفسه وهو من هو في نسبه وعلو منزلته ومكانته، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهو من أعلاهم نسبا وأرفعهم مقاما، لمجرد أنه شخصيا لم تكن له فيهم رياسة قبل الرسالة. حقا لقد كان ميلادا جديدا للبشرية، ميلادا للإنسان في طبيعته، وأعظم منه خطرا في قيمته، يعني أن يستمد الناس معاييرهم من عند الله سبحانه وتعالى التي يزنون بها الناس والمواقف، وأن تصبح هذه القيم وتلك المعايير مفهومة من الجميع ومسلما بها من الجميع، أن يستحيل هذا الأمر العظيم شريعة المجتمع المسلم وبديهة الضمير المسلم وحقيقة الحياة الأولى في المجتمع الإسلامي لآماد طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام انطلق يغرس هذه الحقيقة في القلوب والضمائر، في حياة الناس يحرسها يرعاها حتى تتأصل جذورها وتمتد فروعها وتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة. ثم انظر إلى هذه الباقة من التطبيقات، أمثلة سريعة. زوج بنت خالته زينب بن جحش لمولاه زيد بن حارث. مسألة الزواج مسألة شديدة الحساسية في البيئة العربية بصفة خاصة. عندما آخى بين المسلمين في أول الهجرة جعل عمه حمزة ومولاه زيدا أخوين، جعل خالد بن رويح الخثعمي وبلال بن رباح أخوين، بعث زيدا أميرا في غزوة موتة وجعله الأمير الأول، وخرج بنفسه يشيع القادة وهي الغزوة التي استشهد فيها القادة الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين. وكان آخر عمل من أعماله أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم، جيش يضم كثرة من المهاجرين والأنصار، أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص الكبار. ولما تململ بعض الناس وطعنوا في إمرة أسامة ابن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي. والحديث في صحيح البخاري. ولما وقع بين أبي ذر وبين بعض الصحابة شيء من التعاتب أو المخاشنة في القول، وأفلت من أبي ذر كلمة أن قال: يا ابن السوداء، غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. استمع إلى الحديث. المعرور ابن سويد يقول: لقيت أبا ذر بالربذة، لقيت أبا ذر بالربذة، مكان قريب من المدينة، وعليه حلة وعلى غلامي حلة. يعني حلة يعني قطعتين إزار ورداء. فتعجب أنه يلبس غلامه حلة من جنس الحلة التي يلبسها. فسأله قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال، حدثني بأرض عمل عملته في الإسلام منفعة عندك، فإني سمعت ليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما عملت في الإسلام عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كنت بالي أن أصلي. ما هذه القيمة المنزلة التي جعلته منزلته في الجنة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر وكان عمر يقول: إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يستقبل عمار ابن ياسر يقول: إئذن له مرحبا بالطيب المطيب، لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. المشاش رؤوس العظام، وهذه منقبة كبيرة لعمار ابن ياسر، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. المشاش هي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، أي امتلأ إيمانا حتى وصل إلى رؤوس عظامه، فتخلل الإيمان جسده كله. صحابي من الموالي اسمه جليبيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة من الأنصار، فلما تأبى أبواها قالت هي: أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، فرضي وزوجها. وبعدها بقليل التحق بغزوة من الغزوات واستشهد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. فقال: ولكني أفقد جليبيبا. فطلبوه فوجدوه إلى جانب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه ثم قال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا من. ثم وضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغفر له ووضع في قبره، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. وتمضي المواقف الجميلة التي تؤصل لهذا المعنى الجميل الذي يعد إعجازا يعني حقيقا لهذه الرسالة، وإنجازا حضاريا من أعظم إنجازاتها. كان من تدبير الله لرسوله أن يلي الأمر من بعده أبو بكر ثم عمر. حفظ أبو بكر هذا المعنى الجليل، كان أول عمل إنفاذ بعث أسامة على رأس الجيش الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يموت، وحالت الوفاة دون إنفاذه. ثم خرج يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة، أسامة راكب شاب صغير، وأبو بكر الشيخ الكبير خليفة رسول الله ماشي بجواره. فيستحي الفتى يقول: يا خليفة رسول الله، لا تركبن أو لا أنزلن، وهما تمشيش الدنيا كده. فقال: والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ثم يرى أنه في حاجة إلى عمر، فيسأل الشاب القائد، يقول له: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، إن مهمة الخلافة ثقيلة. فيستأذن القائد لأن عمر أصبح جنديا معه، قال: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. آفاق عالية لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة الله على يد رسول من عند الله. ثم تمضي الأيام، ويولي عمر عمار بن ياسر على الكوفة، ويقف بباب عمر. انتبه إلى هذه القصة جيدا، يقف بباب عمر سهيل ابن عمرو وأبو سفيان وجماعة من كبراء قريش من الطلقاء، فيأذن قبلهم لصهيب ولبلال، لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر. فغضب أبو سفيان رضي الله عنه، ثم قال: لم أرك اليوم قط يأذن لهؤلاء ويتركني على بابه. فيقوله عمر: أيها القوم، إني والله أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، لقد دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، لقد دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ وتمضي هذه السيرة العطرة، وتمضي هذه القصص. لقد روي أن عمر فرض لأسامة بن زيد من العطاء أكثر مما فرض لابنه عبد الله ابن عمر. سأله عن سر ذلك، قاله: يا بني، كان زيد أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك. كان زيد أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك، فآثرت حب رسول الله على حبي. يقولها عمر رضي الله عنه، لأنه كان يمسك بيده بهذا المعيار الرباني العذب الجميل. إن هذه تذكرة، القصة أو السورة أو الوحي الأعلى، فمن شاء ذكره، من شاء ذكر هذا الوحي، يعني هذا القرآن ودلالاته وموحياته وعظاته، فمن شاء ذكره في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير يعني على الله سبحانه وتعالى. في صحف مكرمة هذه السورة وتلك العظات، بل القرآن كله في صحف معظمة موقرة مرفوعة عالية القدر، مطهرة من الدنس والزيادة والنقص بأيدي سفرة. من هم السفرة؟ يعني الملائكة، أصحاب محمد، يعني القراء، أقوال شتى. وابن جرير يقول: والصحيح أن السفرة الملائكة، والسفر يعني بين الله وبين خلقه، فالسفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. يقول الشاعر: وما أدع السفارة بين قومي، وما أمشي بغش إن مشيت. نعم، كرام بررة، خلقهم كريم وأخلاقهم حسنة وأفعالهم بارة، وهكذا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، له أجران. ويعني حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. لقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. عبد الله بن عمرو يقول: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، لكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. إنه يقول: ومن آدابه، أي آداب حامل القرآن، أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن. ثم قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. يقول الله جل جلاله ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان ما أكفره. بعض أهل العلم يقول إن ما استفهامية، ما الذي حمله على الكفر؟ ما أكفره، أي شيء حمله على الكفر، ودلائل البعث بينة، وحجج الله على الناس في هذا قائمة. ما أكفره، وقد أقيمت البينات والحجج والبراهين. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يبقى إما ما أكفر، إما على سبيل التعجيب، تعجيب من أمره أن يكفر مع وضوح دلائل البعث، أو على سبيل الاستفهام أي شيء أكفره. فإما أن تكون ما استفهامية، أو أن تكون ما تعجبية. عاجبا له كيف كفر، مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. ما أشد كفره، من أي شيء خلقه، ثم قال: من نطفة خلقه فقدره. الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أخلاط ماء الرجل وماء المرأة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله والشقاوة والسعادة. حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم السبيل يسره، يسر خروجه من بطن أمه، أو يسر له طريقة، يعني الهدى، بيّن له كيف يسلك طريقة، يعني الهدى، وقام له الحجة والدلائل والبراهين التي تدعوه وتحبب إليه أن يسلك طريق الهدى. السبيل بمعنى يعني الطريق، أخرجه من بطن أمه من عالم الغيب المستور داخل الرحم إلى عالم الشهادة، ثم يسر له ثديي أمه ليتغذى عليهما بهما، ثم ما فتح له بعد هذا من خزائن الرزق، وفوق هذا يسر له طريق الهدى والفلاح بما أرسل من الرسل وبما أنزل من الكتب، ثم أماته فأقبره، جعله ذا قبر، جعله يعني ولو كنا نلقي موتانا في يعني في المزابل وفي النفايات كما تلقى الحيوانات النافخة لكان في هذا إهانة كبيرة للجنس البشري، لكن الله جل وعلا منذ القدم، منذ قصة قابيل وهابيل لما طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، أقبره، جعله في قبر مدفونا سترا عليه وإكراما له واحتراما له، ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء بعثه بعد موته، البعث والنشور، ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، ليس الأمر كما توهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق، مهما جاء الإنسان من عمل كافر أو مؤمن، يعني خلك يعني الكافر كافر، لكن حتى المؤمن الصالح مهما أدى من عمل كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، لم يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض، فإن كان الخطاب للكافر كلا ليس الأمر بقول هذا الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقضي ما أمره. وفي تفسير يعني آخر أن الله جل وعلا لا يستفزه أحد، له أجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود، رد على المكذبين بالبعث، كانوا يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الأولين، وهذا تحدي كاذب، الرسل لم تقل لهم إنكم ستبعثون الآن، لكن قالت لهم ستبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا، ستبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا، كلا لما يقضي ما أمره، فمهما اجتهد الإنسان في الطاعات والعبادات لما يقضي ما أمره، وكل ما لو ظل راكعا ساجدا لله سبحانه حياته كلها لا يستطيع أن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه. أسأل الله أحبتي في الله أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يوفقنا وإياكم إلى الصالح من القول والعمل، وأن يتقبله منا بقبول حسن، اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.